كَرَوْلٌ ثَمِينٌ نُطْفَة واتبعوا أهواءهم فاستكبر ولقد جاء فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا أني مغلوب وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا لها آية ولقد تركنا Thank you.